على عود الصليب يسوع الحبيب، على عود الصليب يسوع الحبيب، ربي فداني أخذ مكاني، ربي فداني أخذ مكاني. يا لذا الحب العجيب، على عود الصليب الصليب الصليب، أحب ربي إلى المنتهى ومات واهبا لحياة، عدله تلاقى برحمة السماء ليكون لي في خلاصه نصيب. على عود الصليب الصليب الصليب، رب الأرباب يعرى الثياب، رب الأرباب يعرى الثياب، خلا سقوه بشوك كللوه مثل مجرم مريب. على عود الصليب الصليب الصليب، أحب ربي إلى المنتهى ومات واهبا لحياة، عدله تلاقى برحمة السماء ليكون لي في خلاصه نصيب. على عود الصليب الصليب الصليب، خالق الأكوان يجلد يهان، خالق الأكوان يجلد يهان، كشاة تساق دمه يراق، كشاة تساق دمه يراق، يموت الموت الرهيب. الصليب الصليب الصليب، أحب ربي إلى المنتهى ومات واهبا لحياة، أحب ربي إلى المنتهى ومات واهبا لحياة، عدله تلاقى برحمة السماء ليكون لي في خلاصه نصيب. على عود الصليب الصليب الصليب، على عود الصليب الصليب الصليب.